بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، فهذه مرثاة للعلامة الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود عدود رحمه الله تعالى، وهي من إنشاء الشيخ إبراهيم بن يوسف ابن الشيخ سيدي. عين وجودي على ابن عبد الودود، حافظ الدهر عبقري الوجود، واستهلي بمدمع غير نزر، ما لعين من بعده من جمودي. عزب الصبر والعزاء فأنا لسلو خلافه أو هجودي. لم أنم طول ليلتي بل عرتني عرواء من لوعتي وسهودي. حدث مؤيد تهد له الشم وينماع صلب الجلمود. لم يكن رزقه يخص بلادا بل طوى الأرض من وراء الحدود. فعلى مثله بكاء البواكي نادبات لجده والجهود. من لوحي وسنة وأصول وبيان ومنطق وقصيد، ولغة العرب والتواريخ والفقه وعلم التثليث والتوحيد، وعلوم الأنساب من كل جيل من قريب زمانه أو بعيد، وفنون كثيرة ليس تحصى من طريف مستحدث وتليد. إن يكن زان صقعه والنواحي فهو اليوم زين سفر الخلود. إن يكن زان صقعه والنواحي فهو اليوم زين سفر الخلود. لم تشب علمه زخارف دعوى إذ بناه على أساس وطيد. علم الناس حسبة لا يرجي غير وجه المهيمن المعبود، وعليه سكينة ووقار وبهاء يزري ببدر السعود. طيب النجر معرق في المعالي، طاهر الثوب حافظ للعهود، مستكين له حنيف منيب واقف عند شرعه والحدود. صائب الرأي ذو أنات وحلم من طراز على الزمان فريد، أدب النفس والتواضع منه شيمة والطباع خير شهود. أدب النفس والتواضع منه شيمة والطباع خير شهود. حسن الخلق والشمائل حلو ليس بالفظ لا ولا بالكنود، طبعه الصدق والأمانة والإخلاص والزهد ذو عفاف وجود. ولكل منه نصيب وحظ لا يرى أن فوقه من مزيد. يا لها من خلائق طيبات وأحاديث كالجمان النضيد، وعلوم غزيرة وخصال غادروها بالأمس في ملحود. إن يكن غاب شخصه وتولى وغدا رهن جندل منضود، لبما كان زينة للنوادي وفخارا للقوم بين الحشود، ومنارا يهدي لخير سبيل ومناخ الوفود تلو الوفود، ومرادا لطالب العلم دهرا من أقاصي أغوارها والنجود. من بني الروم أو بني الضاد صرفا أو بني السند أو بلاد السود، سلكوا نحوه الفجاج وجابوا كل تيهاء نفنف أملود. يتلقاهم ببشر وبر وصلات من رفده المعهود. فارتووا من معين عذب فيوض لم يكن عنه وارد بمذود. هو عقد به الزمان ظنين، أيرى بعد مثله في العقود. بيد أنا بما قضى الله نرضى، ما لنا عن سبيله من محيد. هو عقد به الزمان ظنين، أيرى بعد مثله في العقود. بيد أنا بما قضى الله نرضى، ما لنا عن سبيله من محيد. كتب الموت فالخلائق تمضي دأبا نحو ورده المورود، ليس يبقى سوى المليك تعالى، كل حي من دونه فهو مودي. والحياة الدنيا متاع غرور وسراب بقيعة أو صعيد، فالسعيد الذي تزود منها بتقى الله ذاك عين السعيد. فسقى قبره مراحم تزجى في العشيات بارتجاز الرعود، دلح لا تزال تهمي عليه وعلى الآل من قطين اللحود. وتلقته رحمة وأمان في الفراديس من جنان الخلود، في ظلال ونعمة وعيون ورياض مخضلة وورود، وكؤوس لذائذ ونداما، ورعابيب من ذوات النهود. ورعى الله بيته وبنيه وذويه من غائب وشهيد، وأدام النعمة عليهم وأبقى ما عهدنا من مكرمات الجدود، في العشير الكرام أهل المعالي والبيوتات من بني عدود.